السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا بنات، نبدأ إن شاء الله بعون الله وبقدرته كده إن شاء الله يا رب. نكمل بقية الصفات. احنا كنا بنتكلم عن الصفات التي ليس لها ضد وأخذنا منهم أربعة، وهنبدأ في الصفة الخامسة إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في صفة التكرار، وهذه الصفة تدرس لتجتنب، يعني بندرسها علشان نجتنبها. خلاص، يعني عشان ما نفعلهاش. تمام كده. طيب، يعني ايه التكرار؟ اولا الصفه دي خاصه بحرف واحد بس، هو حرف الراء. ايه اللي بيحصل في الراء؟ اقدر اقول ان ده اسمه تكرار، وايه وده مش مرغوب فيه، يعني لازم اجتنبه. ايه هو بقى؟ ارتعاد طرف اللسان بالراء نتيجه ضيق مخرجها. نتيجة ايه؟ ان المخرج بتاعها ايه؟ ضيق. لذلك احنا قلنا هنعمل الفرجة بتاعتي اللي في طرف اللسان، الممر اللي يمر منه ايه؟ الصوت. لو ما عملتش الممر ده وعملت التقعيرة اللي في طرف لساني، هيحصل ارتع. لو فرجت لساني وقفلته خالص على سقف حنكي، على المكان اللي بتخبط فيه الريه، على فوق في سقف الحنك، في لثة الثنايا، لو قفلت خالص المخرج هتبقى أر أر. شايف الصوت ده اللي كانوا أنا كان بابايا لما كنا بننطق الري يه أو لام وإحنا صغيرين، كان عشان يعلمنا يقعد يقول لنا قولوا أر، علشان يحسسنا المخرج الإيه؟ الأر. هي مش أي ولا أل زي ما إحنا كنا بنقولها، هنلوح اللحلة والكلام اللي كنا بنقول ده، او يحلى كده، واخدين بالكم؟ فكان بابانا رحمه الله عليه كان يقول لنا ايه؟ قولوا قرر كده. ايوه، هو بيحاول يخلينا نحتك عند مخرج الريه عشان نجيب ريه صح، بس طبعا ده شيء، يعني مثلا لما بقول ايه؟ الرحمن مثلا، مش الرحمن، لا انا بقول وقفتها عند ايه؟ حدها. وقفتها بزمنها المطلوب اللي هو زمن التوسط، وقفتها بصفتها، وقفتها في مخرجها المظبوط، عملت الفرجة فادتني ايه؟ منعت عندي التكرار اللي احنا مش مرغوب فيه ده. يبقى التكرار هو ارتعاد طرف ارتعاش يعني او ارتعاد طرف اللسان بالراء نتيجة ضيق مخرجها، وهذه صفة تدرس لإيه؟ لتجنبها. الحل إيه عشان أتجنب التكرار؟ أعمل تقعيرة للسان وأعمل فرجة يمر منها الصوت علشان خاطر ما يحصليش هذه الصفة غير مرغوب فيها. تمام؟ آدي التكرار. قلت لك يا صفاء، صفاء معاذ، قلت لك كيف تجنبها؟ ايوه، قلت لك ان احنا كيف اتجنبها، ان انا اعمل تقعيرة لطرف لساني واعمل فرجه في اول في نص طرف لساني كده عشان يمر منها ايه؟ الصوت. كانت الرسمه دي واضحه؟ معلش ارجعي بينا تاني، مش شايفه اللي معانا صفاء ومنى، ارجعي بينا تاني عند مخرج اللام. بسم الله، عند مخرج اللام اللي هو صفه الانحراف. ارجعي بينا كده تاني لو سمحتي، اللي هي ادت الى التوسط. شايفين يا بنات؟ بصي معايا صفاء ام معاذ، بصي حطي على الرسمه التانيه، مش رسمه اللام، الرسمه التانيه. شايفه الصوت كله متوجه هو للطرف، ان انا عارفه ان الاجراء مخرجها طرف اللسان، صح؟ مخرجها ايه؟ طرف اللسان، كل الصوت متوجه للطرف اهو. لقى ايه؟ حواف اللسان الأمامية أدنى الحافة كده، الحافة اليمين والحافة اليسرى ملتصقة بإيه؟ باللثة فوق. تمام؟ فطبعا لو التصقت كل الحافه دي كلها بالطرف هيحصل الارتعاش اللي انا بقول لك عليه ده، هيحصل الار ده. لكن الفرشه اللي في النص، السهم اللي دخلي على النص ده اللي الصوت اتوجه له وخرج منه، اداني صوت الراء الفصيح اللي هي الفرجه اللي انا بقول لك عليها. هو ده مكان الفرجه اللي انا المفروض افتح لسان اتحكم بقى فيه وافتحه من الحته دي كده عشان الصوت يمر وما يحصلش ايه ارتعاد لطرف ايه اللسان. فهي بالظبط اللي هي اسمها ايه الاوتار بتاعت اللي هي الالات الموسيقيه. لو الوتر مشدود وعملتي عليه كده بيعملك الصوت الرنه بتاعت النغمه، لكن لو الوتر مرخي ما بيعملش، يعني بيرتعد. لو مشدود بيرتعد لان بيبقى مقفول كله، لكن لو مرخي بي ايه ما بيجيبلكيش الايه الرعده دي اللي صوت الارتعاد ده او الرعشه دي بتاعت الصوت اللي بيطلع من الاله الموسيقيه. هنا نفس الحكايه، هنا لو اللسان كله قافل ومحبك على سقف الحنك بتاعي محكم، مش هتطلع الريه مظبوطه، هتطلع ار. لكن الفرجه اللي في النص اللي عملت لنا، شايفين برضو في الرسمه البق اللي مفتوح، الفم المفتوح دي مطرح السهم، هي دي المكان اللي بيخرج منه ايه. ايوه برافو عليكي، هي دي مكان الفرجه اللي بيخرج منها صوت الريه ار، واللي بيمنع ارتعادها ار ار ار ار. بتقف هي، بيحصل لها التوصل اللي احنا بنقول عليه. تمام. يبقى هي على فكرة مش يعني مش كل قليل ما حد بيعمل الخطأ ده. قليل لما حد مثلا يقول لي الرحمن الرحيم. بعد كده في صفة تانية أو ستة سادسة اسمها ايه التفشي. لو قلنا مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم يا ربي ان شاء الله، تفشى المرض في البلدة مثلا. تفشى بمعنى ايه؟ يعني انتشر، انتشر تفشي المرض مثلا، يعني انتشاره بصورة ايه واسعة على الايه على المدى الايه الواسع. تمام. طيب التفشي بقى ده لغة، اللي انا بقول عليه تفشى المرض ده لغة في اللغة عامة. طيب في علم التجويد عندي هنا، هو انتشار صوت الشين، هو خاص برضه صفة التفشي خاصة بحرف واحد وهو حرف الشين، خاصة بحرف واحد وهو حرف الشين زي ما قلت لك، ده بقى الفينش الأخير بتاع الحرف. الصفات الأولانية اللي كان ليها ضد كان في حروف كتيرة في الصفة، لكن الصفات اللي ليس لها ضد كل صفة خاصة بحرف أو حرفين بالكتير أو ثلاث حروف بالكتير. تمام. التفشي هنا خاص بحرف ايه؟ حرف الشين. معناه هو انتشار صوت الشين من مخرجها حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. الهواء اللي خارج في السين في الشين، الشين فيها همس زي ما احنا عارفين، هي من حروف الهمس. حروف الهمس يعني الوترين الصوتيين عندي مفتوحين، ففي كمية هواء كبيرة خارجة من الرئتين، ولقيت الممر بتاع الهواء مفتوح، الوترين الصوتيين مفتوحين، خرجت عايزة بقى نقول حرف الشين، اتجهت عند مخرج ايه الشين. الشين تخرج من وسط اللسان، ولكن في الشين بيكون وسط اللسان منخفض قليلا عن الايه، فبتبقى المساحة واسعة لانتشار ايه الصوت، والصوت بيفضل يخرج وينتشر في فضاء الفم بتاعي حتى يصطدم بالصفحة يعني المينا الداخلية بتاعت الثنايا العليا والثنايا ايه السفلى زي ما مرسوم لك كده في الاستطالة. صفة مهمة جدا جدا جدا، مهمة ليه؟ لان هي بتساعدني في نطق اصعب حروف اللغة العربية وهو حرف الضاد. الضاد ده حكايته حكاية. الضاد ده من حروف الرخاوة، يعني في جريان للصوت عند النطق بحرف الضاد. وإيه كمان؟ وفي استطالة، والاستطالة دي يا بنات هي اللي أدت إلى الرخاوة، أو هي عامل مساعد ساعدني على إن أنا أأدي الرخاوة بتاعة حرف الضاد. يعني ايه الكلام ده؟ انا لما يكون عندي جيبة، جيبة كنت زمان تخينة خلاص وضيقتها، ضيقتها كده سنتي من هنا وسنتي من هنا عشان خسيت، رجعت تخنت تاني، اعمل ايه؟ بقوم فكر الخياطة اللي انا ضيقتها عشان ارجع للمساحة الاولانية بتاعت الجيبة، للوسع الاولاني بتاع الجيبة ايام ما انا كنت ايه؟ سمينة، صح؟ يا بنات يبقى انا كده وسعت الجيبة علشان تدخل فيا، صح كده؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ المفروض ان انا اول ما بنطق اب وانا لسه مش متدربة عليها قبل تدريبي عليها ان انا اعمل رخاوة الضاد، بيبقى طرف لساني جاي عند منطقة النطع كده، طرف لساني بيبقى في منطقة عند منطقة النطع. ده الكلام ده للبنات او للاخوات اللي لسه مش قادرين يجيبوا رخاوة الضاد. اب، شايفة دي؟ اب اب كده، انا بنطق ضاد اه بس مش ايه، مش 100%، مش صحيحة 100%، تمام؟ طب انا عايزة بقى اوسع مساحة الضاد دي، اديها الاستطالة بتاعتها اللي هو اوسع مساحة المساحة اللي بيمشي فيها الصوت علشان اعمل رخوتها، فاهماني ازاي؟ يعني انا بوسع المساحة اللي الصوت بيجري فيها او بيمر بيها علشان ادي الصفة بتاعت الرخاوة، هي غريان الصوت عند النطق بحروف الرخاوة من ضمنها ايه؟ حرف ايه؟ الضاد. الضاد بالذات رخاوته ما تجيش غير لما اعمل له استطالته. يعني استطالته يعني ايه؟ يعني بمد الطرف لساني من المنطقة اللي بداية المنطقة الصفرة كده، شايفاها؟ بداية النقط الصفرة دي عند النطق، عند الحتة المحددة دي النطق. ايوه، من البداية هنا يبقى الطرف هنا في النص كده، ايوه يبقى الطرف تحت شوية، في النص تحت شوية. لا، ما انا عايزة هبدأ من هنا كده وهسحب لفوق بقى. ايوه، برافو عليك، هنبدأ من هنا طرف لساني وانا لسه بقى بتدرب لسه. اب، واقف هنا او ما انا مداه لغاية ما اجيب نهاية المنطقة ايه؟ الصفرة دي. يعني بيسحب معايا لغاية ما يجيب اللثة كلها بتاعت الاسنان بتاعتي، يجيب اخر اللثة عند ايه؟ عند اصول الاسنان بتاعتي. نقولها بقى يعني اب أب أب أب أب، يبقى اللسان بتاعي بيندفع عند النطق بحرف الضاد، احنا بنتكلم طبعا عن الضاد الساكنة أصعب الضادات، من مؤخرة الفم بتاعي إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليتين، وذلك تحت التأثير الضاغط خلف اللسان. يعني بضغط لقدام وبحاول أوصل الطرف لإيه؟ للثة بتاعت أو أصول الثنيتين العليتين بتوعي. أما بوسع كده وبمد لساني لقدام بوسع المساحة اللي بيمر فيها صوت الضاد، فبالتالي بيحصل لها استطالة، وبالتالي يترتب على هذه الاستطالة إيه؟ رخاوة إيه؟ الضاد. تمام؟ أب أب أب، تحسي كده إن أنت لو مسكتي عند الفك، عند ال عند منطقة الذقن كده من تحت، عند منطقة أعلى الرقبة كده، تحسي إن في ذبذبة جوه، عارفة؟ لو حد منكم مسك الحمام وهو صاحي، الحمام اللي إحنا بناكله، بتلاقيه يعني صوت كده، إحنا عايزين الضغطة دي نعملها، وتلاقيه بينتفخ كده من عند إيه؟ الحوصلة بتاعته اللي بيخزن فيها الطعام بتاعه، من عند رقبته كده. احنا اب اب، عايزة الضغطة دي احس بيها ايه جوه. اب اب اب، يضحكون يضحى يضحى، واخدين بالكم؟ يبقى الاستطالة هي اندفاع اللسان عند النطق بالضاد الساكنة. بيندفع منين اللسان؟ من مؤخرة الفم عند المنطقة البنفسجي دي او الميوخ دي اللي بيبقى فيها ضغط جامد قوي من حواف اللسان على منطقه لثه الاضراس دي. لغاية فين بقى؟ لمقدمة ايه؟ الفم، لغاية ما يخلص المنطقة ايه اللي فيها النقط اللي لونها اصفر دي، لغاية ما يلامس رأس لساني، يلامس الاصول بتاعة الثنائية العليا بتاعتي، وده تحت تأثير الضغط من ايه؟ من ورا. في ضغط من ورا بيضغط اللسان للأمام علشان يوسع لي المساحة اللي بيجري فيها صوت الضغط. طيب خير إن شاء الله. آخر صفة بقى يا بنات، في الصفات التي ليس لها ضد، مش القبل الأخيرة يعني، الخفاء. صفة الخفاء، خفاء صوت الحرف عند النطق به. حروفه هاوي، حروفه هاوي. يعني ايه؟ يعني الهاء زائد حروف المد. مش احنا لما بنقول حروف المد بنقولها واي واو الف ايه؟ لا، نحط عليهم الهاء، بقت هاوي عشان نحفظها، بس يعني كلمه يكون لها معنى عشان نحفظها. هاوي، الهاء زائد حروف المد، يعني الالف والواو والياء دول اللي هم الماديات، الماديه. يبقى الهاء والالف والواو والياء الماديه. ليه بقى الهاء ليه فيها خفاء في صوتها؟ علشان هي مخرجها بعيد، هي فين؟ عند اقصى ايه؟ الحلق، عند الحنجره، بعد المخرج. زائد طبعا انا ليه ما قلتش الهمزه؟ هي كمان الهمزه وليه بيطلعوا من مكان واحد اللي هو اقصى الحلق. ليه بقى ما قلتش الهمزه؟ ان الهمزه ليها صفات قويه قوتها، لكن اله بعد مخرجها زائد صفاتها الضعيفه زائد ان هي مديه ساكنه، بقى في صوت ضعيف لله. بحاول ان انا اقويه بان انا ابقى ضغط على مخرج اله واحقق الصفات ايه بتاعتها عشان تطلع لي وعشان ما تختفيش مني. يعني لما اقول الله، شايفين كده مفيش ايه؟ هي ضعيفه جدا عند الوقف على كلمه الله، شايفين ضعيفه. الله كده قويتها، الله اه اه، لكن اه اه اه كده ضعيفه كلها هوا. تمام، لازم يكون اله 50% منها هواء و50% منها ايه؟ صوت. ايوه فيها همس وفيها هواء كتير بيخرج، لكن لازم يكون فيها صوت، لان لو ما بقاش فيها صوت هيحصل لها الخفاء اللي انا ايه مش مرغوب فيه ده. حروف المد ليه برضو بتتصف بالخفاء؟ لان مخرج حروف المد برضو متسع، وكمان مخرجها ايه؟ مقدر. مفيش نقطه دقيقه ان انا بقول اهي الواو المادية بتخرج من كذا من النقطة دي، لا، أنا بقول من الجوف، من الخلايا اللي بيملأ الفم والحلق. تمام، مثلا الياء المادية ما أقدرش برضه أقول كذا، ليه؟ مخرجه متسع بيملأ الخلايا الذي يملأ الفم والحلق، ده هو الجوف، تعريف الجوف، وهما بيخرجوا من الجوف ومخرجهم إيه؟ مقدر، عشان كده اتصفوا بصفة إيه؟ الخفاء. سهلة سهلة، صفة سهلة قوي. بعد كده آخر صفة اللي هي الغنة، معروفة طبعا الغنة تخرج منين؟ الخيشوم. واحنا مش قادرين ان احنا نصنف مخرج الخيشوم ده هل هو محقق ولا مقدر، لانه مش بيخرج صوت اصلا، لكن بيخرج ايه؟ صفة. يبقى الخيشوم مخرج لصفة وليس لايه؟ لحرف. صفة لمين بقى؟ للنون والميم. معايا الغنة دي في النون والميم، حرف النون وحرف الميم في أي حالاتهم، سواء قولي ساكنين أو مشددين أو مشددتين أو ساكنين أو متحركتين، مصاحبة الغنة ليهم في جميع أحوالهم، للنون والميم. طبعا معايا أحكام النون الساكنة والتنوين لأن هي تبع النون. تعريف الغنة، هي صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. اللسان ملوش أي وظيفة فيه، بيخرج فقط من الخيشوم بدون أي وظيفة إيه؟ اللسان. كده خلصت الصفات. التي ليس لها ايه؟ ضد. بفضل الله تعالى. يبقى احنا كده بفضل الله خلصنا الصفات، المخارج والصفات السنه دي. مش عارفه اذا كنت هضيف لكم دروس ثانيه ولا لا، هسال برضو فيها الاداره وارد عليكم. واحنا كده المفروض ان احنا خلصنا كده ايه المنهج بتاع التجويد. احنا سبقنا في الترم الاول بفضل الله، ثم بفضل نشاطكم وبفضل اجتهادكم معايا. الترم التاني ما خدناش الرقعة ناخدها. طب كويس، اي درس بقى واقف معاكم يا ريت تقولوا لي عليه، او حاسين ان انتوا نفسكم تاخدوه ناخده ان شاء الله، هتجيبوا الرقعة باذن الله تعالى. ناخد يعني بناخد المختصر المفيد، مش بناخد يعني بمعلومات بصفة يعني مطولة أو بشرح تفصيلي، لا بناخد حاجات بسيطة تعيننا بس على القراءة، لأن القرآن مش مادة أساسية. يعني هو مش معهد قرآن، هو معهد علوم شرعية ومن ضمنها إيه القرآن. فإحنا بنهيئك إن أنت مينفعش تبقي مثلا تدعي إلى دين الله تعالى وتيجي تستشهدي بآية من القرآن وتقرأيها خطأ، مينفعش طبعا. لذلك المنهج بتاعنا هو البقرة وآل عمران فقط، واخد بالك؟ بنحاول ان احنا نتدرب عليهم على القراءة الصحيحة بقدر الامكان، مش متوسعين في الاحكام، واخد بالك؟ ده احكام الوقف اللي انت بتقول عليها دي بتتاخد بعد ما تدرسي التجويد كامل بصفة بقى. يعني انا كده بقول لكم الصفات، يعني بقول لكم ايه المختصر بتاعها، مش متوسعة معاكم فيها، واخدين بالكم؟ حاجة بس تعني ان انا ابقى فاهمة الدنيا عاملة ازاي، وان انا اعرف اقرأ ايه قراءة ايه صحيحة وادي اداء ايه سليم. بنحاول، لكن لو عايزة تتوسعي بقى بيبقى في حاجة تانية بقى، معهد قرآن بيبقى فيه حاجة خاصة بالقرآن فقط. ماذا بالك يا صفاء؟ اه ممكن جدا، يا ريت. وده الغرض الأساسي من اللي احنا فيه ده، ان احنا نصحح التلاوة. يعني بعد ما نخلص ان شاء الله الأحكام بتاعتنا عندنا وقت نبدأ بقى نسمع بعض ونصحح ايه التلاوة بتاعت الأخوات. والعدد ما شاء الله قليل، وانا بحب سنة تانية جدا عشان بحس ان هم جادين في طلب العلم وعندهم هدف وعندهم إرادة. ونحسبكم على خير وانا زكيكم على الله. طيب احنا كده ان شاء الله بفضل الله خلصنا.